شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين والكافرون هم الظالمون. الله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

فمن فمن الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أماته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ألا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال ألا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي Thank you. شبوہیت اللذی کفا واللہ لا یہدی القوم أو كالذي مال قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين له قال أعلم أن شيء قدير. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنق فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء ان الله عزيز حكيم. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصوبن واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون مثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما صدق الله العظيم.